إرسال الرسل من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، أن هل هي مصدرية أو تفسيرية؟ يحتمل بعد يمكن لو قول أو مخفضة من الثقيلة قلتم يحتمل، أو زائدة قلتم يحتمل. نعم طيب، التفسيرية يقولون هي التي سبقت بما يدل على القول دون حروف، يعني بما فيه معنى القول دون حروف. التفسيرية التي سبقت بما فيه معنى القول دون حروف، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك، أوحينا إليه أن اصنع الفلك. الوحي في معنى القول، في حروفه ليس فيه. فإذا جاءت أنت مسبوقة بما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسير. هنا إذا قلت إنه إنها يحتمل أن تكون تفسيرية، فأين ما فيه مع القول والحروف؟ يقول إن بعثنا متضمن الوحي، لأن كل رسول فهو محرم، فكأنه ضمنها معنى أوحينا، يعني فأوحينا إليه أن يعبد الله. أما الذين قالوا إنها مصدرية فقالوا إنها على تقدير الباء، بعثنا في كل أمة رسولا بأن يعبدوا الله، بأن يعبدوا الله. والذي وعلى هذا فيترتب أن تكون تفسيرية بعدم التقدير. وقول أن يعبدوا الله، عبد الله يعني تذللوا له بالعبادة، تذللوا له بالعبادة. والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، فهي بمعنى التعبد هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى أنها بمعنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. مثال ذلك رجل يصلي طعام وصلى وسلم للصلاة، هل العبادة فعله للصلاة أو الصلاة نفسها؟ لا، هو يسمى عبادة، ففعله للصلاة عبادة وهو التأمل، ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. قول أن يعبد الله هذا في إثبات عبادة الله، لكن هل فيها التوحيد؟ أن يعبد الله لا، ما فيها توحيد. أن يعبد الله لكن واجتنب الطاغوت، الآن جاء التوحيد، اجتنبوا يعني ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم بجانب، أي جاوز حده. وتعريفه أجمع ما قيل فيه إنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا الحد ذكره ابن القيم وهو أجمع الحد، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود مثل إيش؟ مثل أصنام، أصنام طوارئ كذا، أو متبوع مثل الكهان وعلماء السوء وما واستحره غيره، هؤلاء نسميهم طوارئ. أو مطاع مثل الأمراء الخارجين عن شريعة الله، فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحليله له ويحرم ما أحل الله من عزة دينه له، فهؤلاء نسميهم طواغيت. طيب، وهل الفاعل يسمى طاغوتا أو تابعا لطاغوت؟ وتابع لطاغوت. ولهذا قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجث والطاغوت ولم يقل إنهم طواغيت، فقال يؤمنون بالجث والطاغوت. فهذا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت. طيب، من الطواغيت الأصنام التي تعبد من دون الله، وحينئذ تكون الآية دالة على إيش؟ على التوحيد تماما. نعم، لأن التوحيد لا يتم إلا بركنين، وهما الإثبات والنفي. إذ أن النفي المحض تعظيم المحض، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. إثبات المحض لا يمنع المشاركة. لو قلت سيدي قائم كالتقيام له، لكن هل هذا يدل على انفراده بالقيام؟ لا، لمجرد الثالث. ولو قلت لم يقم احد، هذا تعطيل نفي محض. ولو قلت لم يقم الا زيد، هذا توحيد ولا لا؟ نعم، وحتى بالقيام، لأنه اشتمل على إثبات ونهي. قال: فمنهم وجنب الطاغوت. يقول مالك الآية، إيش معنى الآية؟ يعني إلى آخر الآية، ولهذا نقرأها بالنص. يقول: الآية إما على أنها مفعول به بفعل محذوف، تقدير أكمل الآية أو اقرأ الآية، أو على أن المصور هذا الصاغر، يعني إلى آخر الآية. فمنهم من هدى الله، منهم أي من الأمة. كيف يقول منهم والأمة محرض؟ لأنها محرض لفظا جمع معنى. فمنهم أي من الأمة من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الطلاق. والمراد بالهداية هنا ايش؟ هداية التوفيق، لأن هداية الدلالة أخذت من الإنسان. فمنهم من هدى الله ووفقه، ومنهم من حقت عليه الضلالة. قل سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما وجه الدلالة، ما وجه الاستفهام لهذه الآية في سبقها؟ أنها دالكم على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، وأنهم أرسلوا به. وقوله: أنا أعبد الله وأجنب الطاغوت. وقوله: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبد. كلمة أل هل هي تفسيرية ولا مصدرية؟ مصدرية. الدليل، الدليل حذف النون، حذف النون لا تعبدوا. وقول ألا تعبدوا إلا إياه هذا استثناء مكرر، لأن الفعل لم يأخذ مفعوله، فمفعوله ما بعد ما بعد إلا. وقل إلا إياه، إياه لغني النص منفصل، واجب الانفصال ولا لا؟ واجب الانفصال. لماذا؟ لأن المتصل لا يقع بعد إلا، كما قال ابن مالك: والاتصال منه ما لا يبتدا ولا يليق الا اختيارا ابدا. وبالوالدين احسانا، يحمد المؤلف الايه لكن باقي الايه ما عندهم التوحيد. طيب، قضى ربك، القضاء يعني قضاء الله عز وجل ينقسم الى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الكوني لا بد من وقوعه ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه والقضاء الشرعي على العكس يجوز وقوعه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله. فهمتم الآن؟ إذن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. الكوني لا يكون إلا فيما يحبه الله، قضاء الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ولا بد من وقوعه. والشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله وقد يقع وقد لا. مثال الكون قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهنا لا يمكن من الشرع، لأن الله ما يشرع أن يفسد الناس في الأرض، بل هو لا يحب الفساد. فالقضاء هنا كوني. ومثال الشرع هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعلى هذا فتكون قضى بمعنى شرع، بمعنى شرع أو بمعنى وصى وما أشبه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب إذا قال قائل: أنتم تثبتون أن الله قضى كونا ما لا يحبه، كيف يقول الله ما لا يحبه؟ هل أحد يكره الله على شيء؟ إذن كيف يقع وهو لا يحبه؟ نقول: المحبوب قسمه، محبوب لذاته ومحبوب لغيره، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها في ذاته ولكنه يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة. الله عز وجل قد يقدر الشر وهو يكرهه، لكن يحبه لغيره، أي لما يتضمن من الحكمة. فيكون حينئذ محبوبا إلى الله من وجه ومكروها إليه من وجه. إن نظرنا إلى مجرد التقدير قلنا إنه محبوب من الله، وإن نظرنا إلى ذات الشيء المقدر قلنا إنه مكروه من الله. إذا كان مما يفهم بدل ما يفهم. فالفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته ونقول الله لا يحب الله الفساد ولا يحب المسلمين، لكن للحكم التي يتضمنها يكون محبوبا لله عز وجل. القحط والجد والمرض والفقر يقر الله عز وجل، والله تعالى لا يحب ان يولي عباده بهذا الشيء، بل لا يريد لعباده الا النصر، ولكن يقدره بحكمة فيكون محبوبا إلى الله من وجه ومكروها من وجه آخر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فحينئذ نعرف أن الله عز وجل قد يقدر الشيء وهو يكرهه، لكن لحكمة يتضمنها هذا التقدير أو هذا القضاء، وحينئذ يكون محبوبا إلى الله من وجه. إذا قال قائل: كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه ومكروها من وجه؟ وأروني مثلا محسوسا أطمئن إليه. قلنا: هذا الإنسان المريض، هذا الإنسان يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة رائحة، كريهة اللون، فيشربها

مرة بذكر الخصوص ومرة بذكر العموم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المشار إليه ما سبق والنعود لا تشركوا به شيئا وإرادة الإحسان ولا تقتلوا أولادكم من الله ولا تقربوا أحد ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقول ذلكم وصاكم به التوصي بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام. ولهذا يقول وصيته على فلان أي عهدت به إليه ليهتم به على فهم ولا بمعنى حسن التصرف. حسن التصرف بخلاف قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فهناك لعلكم تفهمون. العقل هنا بمعنى حسن التصرف. وهذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزمها الإنسان فهو عاقل رشيد وإذا خرج عنها فهو سفيه وليس بعاقل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن يعني فأما بالتي أحسن تقربوا. وقول لا تقربوا هذا سياج وحماية لأموال اليتامى أن لا نقربها ولا قربانا إلا بما نراه أحسن أي إلا بالخصلة التي هي أحسن. ولم يقل سبحانه وتعالى إلا بالحسن قال بالتي هي أحسن. فلا تقربه في أي تصرف من التصرفات إلا بما ترى أنه أحسن. فإذا لاح لك تصرفات أحدهما يربح 10 والثاني يربح 15 فالواجب عليك أن تأخذ بما يربح 15 لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوية والحسن الديني. فلو لا حلك تصرفا أحدهما أكثر ربحا لكنه أكثر ربا كالبنوك مثلا والثاني أقل ربحا لكنه أسلم من الربا أيهما تقدم؟ الأخير لأن الحسن الشرعي يقدم الحسن المال الدنيوي. وقول لا تقربوا إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده فإذا بلغ أشده فاقربوه بما ليس بأحسن حتى للغاية. إذن لأنه إذا بلغ أشده ما لنا في التصرف ماذا نصنع؟ نعطيه إياه بعد أن نختبره وننظر في حسن التصرف ونسلمه له ولا يجوز لنا أن نلقيه عندنا. والذي سبق أنه الذي مات أخوه ولم يبلغ. وهنا يقول لا تقربوا فلما الخطاب الخطاب لأولياء اليتيم إن كان له ولي خاص من قبل والده فلا وإن لم يكن له ولي خاص فوليه الحاكم على قول بعض أهل العلم أو وليه من هو أولى به من العصبة على قول الثاني. ولا تقربوا مال اليتيم من قبل أن يحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أشده يعني قوة عقلية وجدية. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان أوفوا الكيل يعني إذا كنت والميزان إذا وزن. وهذا وإن كان ظاهرا فيما يكال وفيما يوزن فيما يكال من الأطعمة كالحبوب والثمار وفيما يوزن كاللحوم مثلا لكنه شامل حتى في غير ذلك مما تعطي غيره أو تأخذه. يجب عليك أن تشوف الكيل والميزان بالقسط أي